التي تتخذ من الإسلام مطيةً ومن إظهار السنة ومحبة رسولنا غرضاً، تكشفت عند مواطن الاختبار، فبدل أن يثبتوا على السنة المحضة إن كانوا قد تعرفوا السنة فنبذوها وصاروا يتطلبون مناهج وطرق منابذين لطريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله جل في علاه يقول وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول الله جل في علاه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، خالف هؤلاء ونابذ هؤلاء في طرق كثيرة. فانظر إلى المتصوفة في عباداتهم وفي مناهجهم، أين هم من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فعند القباب والأضرحة وعند الزوايا وعند الموالد وعند الكذب على دين الله جل في علا لم يصادموا السنة المحضة، بل صادموا أيضا توحيد رب العالمين باستغاثاتهم بالأموات ولجوئهم إلى رؤوس الطرق المبتدعة. فهذا يقول وغوثا للشاذيني، وغوثا للجعفري، وغوثا للسيدة زينب، وغوثا للبدوي، وغوثا لعبد السلام الأسمر وغير ذلك، يستغيثون بالأموات ويدعونهم من دون الله جل في علاه ويحسبون أنهم مسلمون. انظر أين انحدر هؤلاء على طريقة كفار قريش ممن يستغيثون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. انظر إليهم وهم يطوفون بالقبور ويتمسحون بأتربة الموتى، انظر إليهم وهم ينحرون الإبلة ويذبحون الظأن، انظر إليهم وهم يسجدون لشيوخهم مقبلين لركوبهم، انظر إليهم وقد صاروا كالدراويش في حلقات يصعقون ويقفزون ويرقصون، ثم يقولون نحن أهدى السبيل. من الذي يصدقكم إلا من قد أصابه الجنون والخبال والهواس؟ انظر إلى آخرين ممن اتخذوا السياسة الكاذبة طريقا إلى الانحراف بأهل الإسلام، جماعة الإخوان المسلمين على رئاسة حسن البنا المصري الذي كان لأول وهلة على عاطفة فيما يظهره في حب الإسلام كي يحشد الآلاف المؤلفة، كي يحشد الملايين وراءه. أين تريد أيها الحسن والذي ليس بحسن يريد أن يصل إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع وعبر السياسات وعبر الاحتيال والكذب، يضحكون على عواطف المسلمين ويحملون الشعارات الكاذبة. فقضية فلسطين للمتاجرة، وأطفال غزة للمتاجرة، وقضايا الشيشان وأفغانستان للمتاجرة، إنهم يتاجرون بالدين من أجل أن يصلوا إلى سدة الحكم، ومن أجل أن ينهبوا خزائن المسلمين تحت شعار بيت مال المسلمين. إن هؤلاء كذبوا عبر عقود متعددة، فظهر البلاء في عقائدهم، فصار حسن البنا يشهد المواليد البدعية ورئيس مكتبه نصراني، وهكذا أيضا يدعو بكل قحة إلى التقارب مع الشيعة. إنه التقارب بين من يعبد الله وحده ويعظم نبي الإسلام ويعظم الصحبة الكرام ويعظم كتاب الله، وبين من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في أمهات المؤمنين ولا يعترف بالقرآن كتابا منزلا. إنهم يعبدون أهل البيت في كذبهم ويجعلون من أئمتهم أئمة معصومين يعلمون الغيب، وإن نصوص أئمتهم كنصوص القرآن يقاربهم حسن البنا ويحتضنهم ويلتقي معهم، وأن لا فرق بين شيعة وسنة. إنها القاعدة يا مسلم، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إنها دعوة تقوم على المداهنة، على المحاباة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إنها دعوة تقوم على التكثير والتجميع. أين تريدون صناديق الاقتراع والصراع على السلطة؟ نريد عددا وافرا، فليكن معلقا حرزا أو تميما أو يعبد صنما أو حجرا، فليكن. نريد صوتا، وهكذا أيضا نريد أن يكون معنا الشيعي، ومعنا أيضا الرافضي، ومعنا أيضا الناصري، ومعنا أيضا التبليغي، ومعنا أيضا المتستر بالدعوة السلفية. يريدون أن يجمعوا ويجمعوا من أجل أن يصلوا إلى حلمهم الوردي. ما حلمكم؟ أن تقام دعوة التوحيد؟ ما حلمكم؟ أن تنتشر العقيدة الصحيحة؟ ما حلمكم؟ أن يرجع المسلمون إلى صفاء الإسلام ونقاوته، أن يرجعوا إلى منهاج النبوة، أن يرجعوا إلى ما كان عليه محمد وصحابته، أن يرجعوا إلى دين الله الخالص. الجواب لا. حلمنا الذي نطمع فيه أن نصل إلى الحكم وإقام دولتنا. ما هي دولتكم؟ الدولة الخارجية التي تخضع إلى النفس التكفيري، فجبتهم تسع تنظيم القاعدة وتسع الجماعة الإسلامية المقاتلة وتسع جماعة الجهاد الكاذبة، جماعات تريق الدماء المعصومة وتريد أن تصل إلى ضرب أعناق العلماء، وتريد أن تصل إلى أن تمد اليد إلى كل من يمكن لأفكارهم وطريقتهم. ولذلك اشتدت عبارة نبينا صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الخارجين بأنهم كلاب أهل النار يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لذلك معاشر الأحبة، ينبغي أن تتحققوا أنه ما يأتي عام ولا زمن حتى تتساقط الأقنعة أمام كذب هؤلاء وزور هؤلاء وخداع هؤلاء، وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضوحها وجلائها بنقائها وصفائها، لا تطمعوا في المطامع الكاذبة ولا تتخذ الدين مطية. إنها دعوة تمضي على نور، تنشر التوحيد الخالص وتقوي السنن والآثار وتواجه المبطلين. إنها لا تعترف إلا بما قد أقره الله ودعا عباده إليه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا دعا إلى الله. هؤلاء لا يدعون إلى ربهم، لا يدعون إلى منهجه، لا يدعون إلى العقيدة التي أمر بها، إنما يدعون إلى مناهج حسن البنا ومناهج سيد قطب، يدعون إلى مناهج الشيعة في سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها الأطماع التي نزه الله عنها الدعوة السلفية، أهل الحديث والأثار، أهل السنة والجماعة، فهذا خيرهم، يعم الدنيا ويلاحق كل مبطل ويسقط الأقنعة أمام الكذابين الذين اتخذوا دين الله مطية وخادعوا بالكتاب والسنة من أجل أن يصلوا إلى تجمعاتهم سرية وخلايا عنقودية وتخطيطات مدمرة. قاتلهم الله، أشعلوا بلاد الإسلام فتنا وأراقوا الدماء ومزقوا الأجلاء، وعلى جثامين الأبرياء يحلمون بدولتهم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، حافظوا على دعوتكم، ما بقي لأحد عذر في أن يتخلف عن ركاب الخير، ركاب أهل السنة والجماعة الذي يقدمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو إمامه وهو قائده، نبي الإسلام. الدعوة السلفية هل تركت يوما دعوة التوحيد؟ الدعوة السلفية هل خانت المسلمين؟ الدعوة السلفية أليست تصر الليل والنهار على أن تجتمعوا على الحق وأن تنابذوا كل منهج باطل، كل عقيدة فاسدة، كل أفكار مخربة؟ يا قوم، إن الدعوة السلفية لم تخير في يوم من الأيام، في لحظة من اللحظات، من منهجها. ضيق عليها فثبتت، اتسع أمرها فصدقت، حوربت فأظهرها ربنا، كذبوا عليهم فتكشف الكذب والهراء. الدعوة السلفية نقاء، صفاء، جمال وقوة. الله ينصرها، الله يدفع عنها، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، دعوة في نقائها في صفائها أحبها المسلمون، أحبها كل أحد، ممن صفت فطرته، ممن صفت فطرته من العامة الذين وجدوا في هذه الدعوة الأمل الكبير في فهم الإسلام الصحيح. يا من اتخذتموهم إلى الطرقات، إلى الساحات، إلى مواقع الانتخابات، يزحفون كالأنعام السائبة، اتخذتموهم غرضا، كذبتم بالأطماع والوعود الزائفة، وجدوا الخير عند أهل السنة. قال الله، قال رسوله، دعوة صافية تعنى بالكبير فتجله وتعطف على الصغير وترحمه، تكره المنكر وتدفعه وتحب الخير، وتنصره، ولا ينصرن الله من ينصره. اللهم ثبتنا وإخواننا على الحق حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك عز الإسلام وسؤدد الإسلام والسنة. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان وأيدهم بنصرك. اللهم إنه لا حول ولا قوة إلا بك.